تفسير الآية 34 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ويقال لهم لتيئيسهم من أي أمل في الخروج من عذاب النار، لتعذيبهم نفسيا إضافة للعذاب الجسدي: اليوم ننساكم، والله تعالى لا ينسى، فالمعنى إذن نهملكم ونترككم فيها كما نسيتم أنتم في الدنيا وكذبتم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة ولم تستعدوا له بفعل الخير وترك الشر، فهذا هو سبب النسيان لكم. ومسكنكم ومقركم الذي تأوون إليه وتستقرون فيه هو النار، فما أسوأ هذا المأوى الذي ليس هناك أسوأ منه، وليس لكم أي ناصرين ينصرونكم وينقذونكم وينقذونكم من هذا العذاب أو حتى يخففوه عنكم.